قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، يعني من المدعوين غير الله تبارك وتعالى، سواء كانوا من الملائكة أو من صالح الجن، من صالح الإنس أو من صالح الجن أو غيرهم. فالله جل وعلا يبين في هذه الآية أن هؤلاء الذين تزعمون أنهم يجيبونكم في قضاء حوائجكم فتدعونهم إما لطلب شيء رجاء حصوله أو لطلب دفعه خوف وقوعه ونزوله، إما خوفا رجاء وإما خوفا، والعبادة قائمة على هذين الأصلين الخوف والرجاء. فالله جل وعلا يقول قل يا محمد لهم ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم، إذا دعوتموهم لكشف الضر لا يملكون كشفه عنكم وإزالته ورفعه ولا تحويله ولا تخفيفه. ثم قال بعد ذلك أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم أنفسهم يطلبون من الله تبارك وتعالى ويتوسلون إليه سبحانه وتعالى، فهؤلاء لا يملكون لكم شيئا لأنهم هم أنفسهم لا يملكون لأنفسهم من الله شيئا، فكيف يملكونه لكم؟ ففي هذا أعظم رد على هؤلاء، ويبين في هذه الآية أن هؤلاء الذين تدعون هم يرجون رحمة ربهم ويخافون عذابه، كما جاء ذلك في الآيات الأخرى، وأنهم يتبرؤون منهم، وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا في الكافرين جميعا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وأخبرنا عن الملائكة أنهم يتبرؤون منهم. هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهؤلاء الذين يدعونهم من دون الله رجاء وخوفا هم أنفسهم لا يملكون لأنفسهم شيئا، لا يملكون ضرا ولا نفعا لأنفسهم، ولا يملكون كشف الضر عنكم أنتم أيها الداعون، ولا يملكون تحويله ولا تخفيفه عنكم، وهم يلتمسون إلى ربهم سبحانه وتعالى ويرجون منه سبحانه وتعالى ويخافونه. ففي هذا بيان أن هؤلاء الذين عملوا هذا العمل أو يعملون هذا العمل قد أشركوا بالله تبارك وتعالى في باب من أبواب الدين عظيم جدا، ألا وهو الدعاء، باب الدعاء، فالدعاء هو العبادة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم، فمن دعا مع الله غيره فقد أشرك، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فلم يتبرأ من ربه وإنما تبرأ منهم ومن معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله جل وعلا. ففيه بيان معنى شهادة لا إله إلا الله، وذلك هنا بالبراءة من الشرك وأهله، بالبراءة من جميع المعبودات من دون الله. من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا معنى لا إله إلا الله. فهنا يخبر الله جل وعلا عن خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فآمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله. وهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. هذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله. فمن آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حقق التوحيد. وقوله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية الأولى في الدعاء، والثانية البراءة من المشركين، والثالثة في الطاعة، في طاعة العلماء والأمراء. ستأتي هذه الآية معنا أيضا في باب من أطاع العلماء والأمراء. نعم، فهذه الآية الثالثة في الطاعة، وهي قوله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما قدم عليه مسلما هذه الآية، حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لسنا نعبدهم يا رسول الله، فسرها له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا أليسوا يحرمون الحلال فتحرمونه ويحلون الحرام فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم أو فتلك عبادتهم. فهذه الآية في طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله، أو العكس، تحريم ما أحل الله. فهذه في شرك الطاعة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه المسألة فيها تفصيل، جزاك الله خير، هذه المسألة فيها تفصيل. فيقال إن هؤلاء الذين يفعلون مثل هذا إن كانوا يفعلون ذلك مع علمائهم وأمرائهم وهم يعلمون بأصل التحليل والتحريم فيخالفونه في تحريم ما أحل الله أو إحلال ما حرم الله تبعا لعلمائهم وأمرائهم مع معرفتهم بهذا، فيتركون ما أحل الله طاعة لعلمائهم وأمرائهم مع علمهم بأنه مما أحل فيحرمونه، والعكس، يرتكبون ما حرم الله طاعة لعلمائهم وأمرائهم مع معرفتهم بأنه حرام، فهؤلاء مشركون. هذا الصنف الأول، هؤلاء مشركون كفار مرتدون، يعلمون أن هذا حرام وعلماءهم وأمراءهم أحلوه فيتبعونهم طاعة وإرضاء لهم، ويعلمون أن هذا حلال وعلماءهم وأمراءهم حرموه فيتبعونهم في تحريمه مع علمه في تحريمه مع علمهم بحليته إرضاء لعلمائهم وأمرائهم. هؤلاء كفار. القسم الثاني من أطاع هؤلاء لكن لا يعتقد يعرف أن هذا حلال وهذا حرام وأطاعهم من غير أن يعتقد حلية ما حرموه أو إحلال أو تحريم ما أحلوه يعرف ولا يعتقد ذلك لكنه أطاعهم هوى أو شهوة أو رغبة فهذه معصية دون. أما الأولى لا يعرف أن هذا حرام وعلماؤه وأمراؤه أحلوه خلاص يقول حلال ويعرف أن هذا حلال وعلماؤه وأمراؤه حرموه فيقول حرام مع علمه بأن الأول حرام فأحله وعلمه بأن الثاني حلال فحرمه اتباعا وطاعة لعلمائه وأمراءه هذا كافر. الثاني لا يعرف أن هذا حلال ويعرف أن هذا حرام واتبعهم شهوة أو نحو ذلك هذا لا يكفر وإنما يكون كفره دون كفر فهو كسائر الذنوب العظام والمعاصي العظيمة. الشاهد قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أي اتبعهم في التحريم والتحليل تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله وهذا إنما هو لله تبارك وتعالى. فمن فعل ذلك على النوع الأول على الوصف الأول فهو مشرك كافر مناقض للا إله إلا الله نسأل الله العافية والسلامة. والآية الرابعة في المحبة وهي قول الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله هذا فيه بيان كفر هؤلاء حيث أشركوا مع الله سبحانه وتعالى غيره في المحبة وسووه بالله في المحبة هؤلاء مشركون. والآية دليل على أن محبتهم لله عظيمة الآية دليل نصي يعني دلالة النص على أنهم يحبون الله محبة عظيمة من أين؟ من قوله جل وعلا كحب الله فدل أنهم إيش؟ يحبون الله محبة عظيمة لكن سووا معه في هذه المحبة العظيمة غيره فأحبوه كمحبتهم لله فحكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالكفر هؤلاء مشركون لا شك ولا ريب. والذين آمنوا أشد حبا لله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إيش تتمت الآية ما أسمع إذ يرون العذاب. طيب الآن رأوا العذاب العذاب هذا الذي رأوه بسبب إيش؟ بسبب شركهم إذ يرون العذاب فرأوا العذاب بسبب شركهم بالله جل وعلا حينما سووا به معبوداتهم هذه فالمحبة هنا للأنداد مساوية للمحبة التي في قلوبهم لله فإذا كان هذا في قوم قد وجد في قلوبهم محبة لله عظيمة، فكيف بمن لم يكن في قلبه محبة لله أصلا وأحب هذه المعبودات أكثر من حب الله جل وعلا ولا مكان لمحبة الله في قلبه؟ هذا أشد عذابا، لأنهم حينما يرون العذاب يعلمون أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ يحصل بعد ذلك بينهم الاختلاف. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه وما هم بخارجين من النار. فهذه الآيات كلها مساق واحد يتبين بها حال هؤلاء المشركين الذين سووا مع الله غيره في المحبة، فكان هذا حاله، فكيف بمن لم يعمر قلبه أصلا محبة الله بل كان فيه محبة الأنداد من دون الله جل وعلا؟ والأنداد هم الأمثال، قلهم فلان ند فلان أو ند لفلان، يعني مثل له وكفء له، فالند هو المثل والكفء، الند هو الكفء والمثل. فهؤلاء اتخذوا أندادا يعني أكفاء وأمثال لله تبارك وتعالى، يحبونهم محبة عبادة كما يحبون الله جل وعلا، ومع ذلك حكم الله سبحانه وتعالى بكفرهم. والآية واضحة في شرك المحبة، وأن من أحب مع الله غيره محبة العبادة التي فيها الرجاء والخوف والخضوع والتذلل والرغبة والرهبة والخشية والإنابة، هذه المحبة التي هنا هي محبة العبادة. أما أنك تحب الحب الطبيعي هذا ما يقال محبة مع الله، محبة الإنسان لأبيه وأمه ولبنيه ونحوهم، هذه محبة طبيعية جبلية، ليست هي محبة العبادة، وإنما هنا محبة العبادة التي فيها تسوية هؤلاء الأنداد بالله، جعلهم أكفاء وأمثال لله، يدعونهم ويرجونهم ويخافونهم ويخشونهم ويعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى. فالأنداد هم الأكفاء والأمثال. فهذه الآيات كلها مبينة لمعنى لا إله إلا الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله كما قلنا في أول الكلام، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فلا بد من هذا، توحد الله جل وعلا وتنفي عنه الشريك، تنفي عنه الشريك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمعنى لا إله إلا الله أن تقول لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، إذا عرفت معنى لا إله إلا الله ستكفر بما يعبد من دون الله، حينئذ يحرم مالك ودمك. أما من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله، فدلالة المفهوم على أنه إيش؟ لا يحرم ماله ودمه. فالذين يعبدون القبور ويذبحون لها ويدعونها ويطوفون حولها ويرجونها ويخشونها جهارا نهارا وهم يقولون لا إله إلا الله، هل هؤلاء آمنوا؟ ما آمنوا ولا وحدوا الله تبارك وتعالى. فهؤلاء تجب دعوتهم ولا تحرم دماؤهم وأموالهم إلا إذا قالوا لا إله إلا الله وكفروا بما يعبد من دون الله. فيبين لهم التوحيد أولا ومعنى لا إله إلا الله، وأن معناها نفي وإثبات، نفي العبادة عن الله جل وعلا وإثباتها عن غير الله جل وعلا، نفي العبادة عن غير الله جل وعلا وإثباتها لله جل وعلا. فهذا معنى لا إله إلا الله، نفي العبادة عما سواه، لا إله إلا الله إثباتها فيه سبحانه وتعالى وله. فإثبات العبادة لله ونفيها عن غيره هذا هو التوحيد. وتكفر بما يعبد من دون الله، حينئذ إذا علموا وأبوا يستعان بالله على قتالهم، لأن هذه الكلمة لا تنفعهم مقولة هكذا وهم قائمون ومقيمون على خلافها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرم ماله ودمه. وسيأتي كما قال المصنف شرح هذه الترجمة بما بعدها من الأبواب، يعني الأبواب التي تشرح التوحيد وتشرح معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنه لا يعبد إلا الله ولا يعتقد في أن أحدا غير الله يملك نفعا ولا ضرا للناس. فإذا جاءت هذه الأبواب إن شاء الله تعالى يزداد بيان هذا الحديث وضوحا. فإن المراد منه هنا تفسير لا إله إلا الله وشهادة لا إله إلا الله بأنها الإيمان، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، إفراد الله بالعبادة ونفيها عما سواه، والكفر بكل المعبودات التي عبدت من دون الله، وبيان أن هذه الكلمة لا تكفل دم صاحبها ولا ماله إلا إذا قالها على هذا النحو، قالها ولم يأتي بما ينقضها، حينئذ تكون عاصمة لماله ودمه. نعم. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. نعم. منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا من الشرك الأكبر، أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم. الآية الأولى كما قلنا إنها جاءت فيما في الدعاء، في شرك الدعاء. نعم، في الشرك في الدعاء، الذين يشركون مع الله غيره في الدعاء، والشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد تدعوه ترجوه إلى آخره. نعم. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدة، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. نعم. فهذا بينا أن الآية هذه في شرك الطاعة، من أطاع الأمراء والعلماء والأمراء في معصية الله تبارك وتعالى، لم يدعوهم وإنما أطاعهم مع علمه بأن ما حرموه حلال وأن ما أحلوه حرام، ومع ذلك يجعل الذي حرموه وهو حلال يجعله حراما، ويجعل الذي أحلوه وهو حرام يجعله حلالا، فيعلم ذلك ويخالف، فهذا في شرك الطاعة. نعم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم، باقية في عقبه يعني في ذريته عليه الصلاة والسلام، ذرية الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، باقي فيهم، بقي فيهم من يقوم بالتوحيد لله تبارك وتعالى، ويقول بهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، فبقيت في عقبه عليه الصلاة والسلام، بقي حتى غيرت هذه العقيدة بما غيرت به، ولما عم الشرك بعث الله سبحانه وتعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالبراءة من المشركين والموالاة، عدم الموالاة لهم، هي كلمة التوحيد، هي تحقيق هذه الكلمة، شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ نعوذ بالله. هذا واضح، هذه الآية واضحة في بيان حال هؤلاء الذين تعلقت قلوبهم بالأنداد، فهنا قال كحب الله وبينا ذلك، ومع ذلك أخبر الله عنهم بهذا وأنهم مشركون، فكيف بمن أحبهم أعظم، بل كيف بمن لم يحب الله أصلا وجعل المحبة لهؤلاء الأنداد من دون الله تبارك وتعالى. فذكر الله فيهم إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. والشاهد قوله: وما هم بخارجين من النار، فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك به، فصاحبه خالد في نار جهنم مخلدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وأنت ترى هذا موجود اليوم في من يتعلقون بمن يسمونهم الأولياء والصالحين، تسأل يحلف، لو كان كاذبا يحلف بالله، لكن تقول له احلف بالسيد الفلاني يخاف، لأنه وقع في قلبه من التعظيم له ما لم يقع لله جل وعلا، بل بعضهم يخاف أن السيد الفلاني يكشفه ويفضحه لو حلف وهو كاذب، فأصبح هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله في قلوبهم أعظم محبة ومنزلة ومكانة من الله تبارك وتعالى. هذا موجود إلى الآن، ما انتهى، موجود عند أقوام يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويعتمرون ويحجون وهم على هذا الباطل. هذا يدلنا على أن الناس لا يزالون أيضا بحاجة إلى الدعوة إلى هذا التوحيد وإلى نشره بين الناس وإلى تفهيمهم معناه حقيقة. كثير من الناس الآن بحاجة إلى هذا كثير. انظر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كم منهم حول القبور وأنت تعرف، انظر أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يصلون ويقولون لا إله إلا الله ويقولون أنتم ترون الناس كلهم كفار، انظر أفعال كثير منهم عند هؤلاء المقبورين الذين يزعمون أنهم الأولياء وأنهم إلى آخره، بل لو كانوا حقا أولياء هذا لا يجوز معهم. فأنت ترى حال هؤلاء أنهم ما علموا من هذه الكلمة ما علمه أبو جهل وأبو لهب، هؤلاء ما علموا من هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله ما علمه منها أبو جهل وأبو لهب. أبو جهل وأبو لهب وأضرابهم من أول يوم عرفوا معناها تماما، أن المعنى الصحيح لها هو النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد وخلع جميع المعبودات من دون الله، فلذلك أنكروها لم يستسلموا لها، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منه أن امشوا واصبروا على آلهتكم، كل طائفة يصبرون على إلههم الأصنام التي حول الكعبة، إن هذا لشيء يراد، هذا قد أريد بنا من الله، ما لنا قدرة الآن، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، فرموه صلى الله عليه وسلم بالكذب والاختلاق. فهم عرفوا معنى لا إله إلا الله ولا لا؟ عرفوا معناها. فهذا أبو جهل وأبو لهب عرفوا معنى لا إله إلا الله، وأقوامهم عرفوا معنى هذه الكلمة. واليوم يقول الواحد ممن ترونهم عند القبور يقول لا إله إلا الله، ويصوم ويصلي ويعتمر ويحج ويرجع يعكف على هذه القبور ويدعوها من دون الله تبارك وتعالى، يدعو أربابها. فهذا في الحقيقة لم يعرف لا إله إلا الله، وهو بحاجة إلى أن يعرف بمعناها. وهذا يدلنا على الأمر العظيم، وهو أن الناس بحاجة دائما وأبدا إلى تعليم التوحيد. إلى متى التوحيد؟ التوحيد التوحيد نقول له إلى أن يفهم هؤلاء المشركون ويتركوا هذه القبور أو تقوم عليهم الحجة، فهذا الأمد. نحن وإياهم إلى أن يتركوا هذه العبادة، ولو تركوها أيضا ما تركنا بيان التوحيد، فإنا نستمر في بيانه مخافة أن يترك ويسكت عنه فيعود الشرك مرة أخرى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا بالأمس يقول لأصحابه إيش أخوف ما أخاف عليكم، يذكرهم وقد رسخ الإيمان في قلوبهم ولا لا؟ نعم، فلا بد من التذكير بذلك، والناس يحتاجون إلى التذكير بالتوحيد دائما وأبدا. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. نعم. فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها. نعم. بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ولا دمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. الله أكبر، ما أجمل هذا الكلام وأعذبه وأحلاه، وما أعظمه وأدق فقه صاحبه رضي الله عنه. يقول قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، كما قلنا قبل قليل. لكن مثل هذا الكلام لا يسأم منه، يتلذذ به وبإعادته، ولا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تكرر. يقول رحمه الله: هذا الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله. فبنى النبي صلى الله عليه وسلم على العصمة للدم والمال على إيش؟ على الأمرين جميعا. أولا أن يأتي بالتوحيد، والثاني أن يكفر بما يعبد من دون الله، ولاء وبرع. فيقول هذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل التلفظ بها، يعني بلا إله إلا الله، عاصما للدم والمال. مجرد أن يقول لا إله إلا الله ما يكفي، بل ولا معرفة معناها. لو قال أنا أعرف أن معنى لا إله نفي وإلا الله إثبات، والمعنى لا إله حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، أعرف هذا المعنى، لا يكفي المعرفة، بل ولا يكفي الإقرار أيضا. لا يكفي أن يتلفظ ويعرف المعنى ويقر، لا يكفي، بل ولا يكفي أن يدعو الله وحده لا شريك له ما دام لم يعتقد الكفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فلا بد من أن يكفر بما يعبد من دون الله، ثم بعد ذلك يحصل له عصمة ماله ودمه. فإذا حصل هذا الحمد لله، فإن لم يحصل فلا. لو قال لا إله إلا الله ومعناها لا معبود حق إلا الله، ثم عمل بلا إله إلا الله، لكنه لا يحرم هذا الشرك الذي يراه، لا يكفر به، لا بد من أن يأتي بهذا الشرط. فلا المعرفة ولا الإقرار، ولو كونه يعمل هو بنفسه بالتوحيد فلا يشرك بالله في حد نفسه في ذاته، لا بد أن يضيف إلى ذلك كله الكفر بما يعبد من دون الله. فإن لم يضفه لم يحصل له عصمة ماله دمه وماله، وإن شك في هذا أو توقف لم يحصل له أيضا عصمة دمه وماله. فقل لهؤلاء الذين يزعمون أنهم مسلمون موحدون وهم أصلا ساعون في نقض لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله ويعبد الأولياء يدعوهم، أيهم أعلى درجة، هذا الذي ذكره الشيخ أم هؤلاء؟ هذا الذي ذكره الشيخ. أبنائي، أيهم أعلى درجة؟ شخص يقول لا إله إلا الله ويعرف معنى لا إله إلا الله ويقر بهذا المعنى، بل ولا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، نعم يعمل بذلك لا يدعو إلا الله، لكنه توقف في الكفر بما يعبد من دون الله، هذا أعلى ولا الذي يقول لا إله إلا الله ويدعو مع الله غيره؟ أيهم أعلى؟ هذا أعلى، ومع ذلك هذا لا يقبل منه. هذا ما هو قول الوهابية، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله الذي بعثه الله إلينا رسولا وأوجب علينا طاعته وحذرنا من معصيته، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا.

الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا ترك الله له. نعم، هذا الباب كما سمعتم قول المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، هذا من الشرك الأصغر. ومن فعل ذلك لم يحقق التوحيد. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، والشاهد أن الذي يكشف الضر من؟ الله جل وعلا، لا هذه الخيوط ولا هذه الحلق ولا هذه الودع التي تجعل ولا هذه الخرزات. فكشف الضر إنما هو بيد الله جل وعلا. قل أرأيتم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فهذا من الشرك تعليق الحلقة والخيط ونحوهما، إما لرفع ما نزل وإما لدفعه قبل أن ينزل، وهذا من عادات الجاهلية أصلا، هذا العمل من عادات الجاهلية، فإنهم كانوا يصنعون ذلك على صغارهم، بل والكبار أيضا يفعلونه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني ضعفا، تعليق هذه الحلق لأجل هذا. قال عليه الصلاة والسلام فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي ضعفا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وحديث عقبة بن عامر من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، لا أتم الله له مراده، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا أتم الله له، يعني لا أتم له مراده، ولا ودع الله له أي يتركه سبحانه وتعالى على هذه الحال التي هو فيها ولا يحصل له مقصوده. وقوله عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فقد أشرك، ذا في بيان أن تعليق التمائم من الشرك. والتمائم المعلقة هنا التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت معهودة عند الجاهلية، ما كانت معهودة عند الجاهلية التي فيها ما فيها من الشرك ودعاء غير الله ونحوه. وأما تعليقها إذا كانت من القرآن فهذا باب آخر اختلف فيه العلماء، فذهب عبد الله بن مسعود وأصحابه إلى المنع منه سدا للذريعة، وذهب طائفة من العلم من أهل العلم إلى جوازه إذا كان من القرآن ومن الأدعية المأثورة، والصواب منعه، والقول بمنعه هو الراجح، وذلك لأمور، منها أولا لما يلحق هذا الذكر المعلق من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من الإهانة، ربما يدخل به إلى الحمام، وربما تقع هذه التمائم المعلقات فيها الآيات على الجنب وتبقى معه يلامسها وهو جنب، تقع على الحائض وهي جنب وتلامسها، وهكذا ربما كانت على الصغار فيمتهنونها، فيمتهنون كلام الله جل وعلا، فلا يجل ولا يوقر فيمنع من ذلك. وهكذا من الأسباب أيضا التي قيل بالمنع لأجلها سد الذريعة، حتى لا يراك من لا يعلم فيظن أن هذه المعلقات عليك وهذه التميمة مثل ما يعلق بقية الناس، فيقتدي بك فيعلق التمائم التي فيها الشركيات وفيها ما لا يجوز تعليقه من دعاء غير الله والاستغاثة بالجن والتحرز بالشياطين ونحو ذلك، فهو رآك معلقا لكن لا يدري ماذا علقت، فذهب يعلق فيقول لو كان هذا ممنوع ما فعله فلان، وهو عنده علم وهو عالم وعنده معرفة، فسد باب الذرائع مطلب في الشريعة، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، والمفسدة هنا إيش؟ الشرك، وقوع الناس في الشرك، فحينئذ المصلحة خاصة وأما المفسدة فتعم، فيمنع منها لأجل ذلك. وهذا مذهب عبد الله بن مسعود وتلاميذه رحمهم الله ومن وافقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فقد أشرك، ويكله الله سبحانه وتعالى إلى ما علق، نسأل الله العافية والسلامة. وحذيفة رضي الله عنه لما رأى رجلا في يده خيطا من الحمى مربوطا عليه هنا معلقا، فقال مما هذا؟ سأله عنه، أجابه أن علقه من الحمى، فقطعه رضي الله تعالى عنه. ثم تلا قول الله جل وعلا الذي تلون قبل قليل، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني مع إيمانهم واقعون في الشرك، واقعون في الشرك، فهذا فيه دلالة على ما؟ على وجوب التحرز من الشرك، فيه دلالة على وجوب التحرز من الشرك وتعاهد النفس في هذا الباب. لهذا قال حذيفة رضي الله عنه تاليا هذه الآية بعدما قطع الخيط، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فاستدل بالشرك على هذا الفعل لأنه يستدفع بها المرض، وهذا إنما هو بيد الله جل وعلا. فينبغي للمسلم أن يحرص على تحقيق توحيده ويتجنب هذا، والتمائم والحروز المعلقات على الناس منتشرة في هذا الزمن حتى عند بعض المتعلمين للأسف، للأسف وجد بهذا عند بعض المتعلمين، بل من يقال عنهم إنهم مثقفون وهذه الخرافات هم لا يعترفون بها، لكن لو تجرد رأيت هذا على عضده، وهذا أصله في الكفار نشأ ثم انتقل إلى أهل الإسلام، بل الكفار إلى الآن لو نظرت إليهم هذا موجود فيهم. الكفار من أهل الكتاب، دعك من المشركين من الهنادك وأمثالهم والهندوس، لا، أهل الكتاب في البلدان الغربية تراهم يجعلونها حلقا في أعناقهم ويجعلونها في الأعضاد ويجعلونها كالأساور ونحو ذلك ويعبرون عنها بأنها بالعبارة الآتية: الآن الآن الآن الذي يقولون هؤلاء فيه متطورون، يقولون يستدفع بها الأرواح الشريرة. هذا ما هو فعل المشركين؟ أسألكم إخوتي وأحبتي، ما هو فعل المشركين الأولين؟ أجيبوا، عبارتهم الآن النصارى واليهود في الغرب هذا الأمر شائع فيهم ورأينا بأعيننا، ويعبرون عنه بهذه العبارة التي أعطيتكموها بالحرف الواحد، ما زدت عليهم حرفا ولا نقصت منه، يقولون يستدفع بها الأرواح الشريرة. هيا هذا فعل الجاهلية الأولى، المشركين الأولين. وهؤلاء الآن يقول لك متعلمون، شيخ التطور بلغ ذروة عندهم، وصلوا ناطحات السحاب ووصلوا القمر والأجرام وزحل، طيب، لكن عقليتهم عقلية المشركين. فالتطور هو في العلم بالله جل وعلا ومعرفة ما يجب له من التوحيد سبحانه وتعالى. وأما هؤلاء فقد قال الله فيهم وبين حالهم لنا غاية البيان: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذا موجود الآن حتى عند هؤلاء المثقفين، وللأسف الآن انتقل إلينا بكثرة. وزاد عليه طامة في هذه الآونة قسيمه النوع الثاني، التعليق الذي انتشر من طائفة المخنثين هناك انتقل إلينا، تعليق هذه الأساور وتعليق هذه الحلق في الآذان صاروا مثل النساء، ثم زادوا عليها تعليق هذه السلاسل فشابه النصارى للأسف. فصار التعليق على قسمين: تعليق في تشبههم بهم في الكفر والشرك بالله جل وعلا، وتعليق في تشبههم بهم فيما لا خلاق لهم في فساد الأخلاق. فالشاهد الذي يريده المصنف هنا لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، فقوله أو دفعه هو الذي يقولون فيه يستدفع بها الأرواح الشريرة، صح ولا لا؟ فهذا الحال قائم الآن في المسلمين، فنحن نحتاج إلى التوحيد وإلى قراءته في الصباح وفي المساء وفي الظهر وفي العصر وفي كل وقت، والتذكير به. وسبحان الله، أهل العلم لأنهم يمشون على ما مشى عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يكاد كلامهم يقال عنه إنه غير موجود في الواقع، بل المتكلم قبل 500 سنة يعالج القضية وتأتي الآن كأنما يتكلم فيما نحن فيه في هذا الزمان. لماذا؟ لأنه يقتبس من نور الوحي الصالح لكل زمان ومكان وأمة. فالتعليق معشر الإخوة هذا الآن منتشر، وانتشر في هذه الآونة كثيرا، مرة من المرات أمسكنا ببعضهم وتكلمنا معه وهيأ الله لنا من يترجم، فترجم له ما نقول له في اللبس، وكان هذا في المسجد الحرام، في المسجد الحرام، فاقتنع وأظهر لنا اقتناعه، فطلبنا منه أن يعطينا هذا المعلق، أعطانا وكأن نفسه متعلقة لا تزال به، فاسترددناه وحاولنا بقدر ما نستطيع، الجلسة كانت قصيرة في ذلك الوقت، فنحسب أنه إن شاء الله فتح الله عليه، وكان هذا المربوط الملفوف مثل هذه الأنملة، ففتحناه وإذا بالورقة المطوية فيه أرق ما تكون، أطول من هذا العمود، أطول من هذا العمود، لا أدري كيف كتبوها، منقوشة كلها، تحتاج إلى أن تكبر 100 مرة حتى تعرفها، لا أدري كيف نقشوا، يعني هذا كبرى العرض هكذا، ماذا نقش لا أدري، يحتاج إلى أن تكبر 100 مرة حتى تستطيع تقرأها، يعني هذا العرض ما يأخذ إلا حرف واحد أو نصف حرفين، أكثر من هذا ما يأخذ، مسافة هذا العمود، لا ندري ماذا في هذا كله، وهو في هذا المسجد، مسجد الحرام، جاي يطوف ويسعى مع الناس ويصلي ويحج يعتمر، لكن يقول ابن حذيفة رضي الله عنه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فيا أحبتي، هذا يوجب علينا مضاعفة الجهد في دعوة الناس إلى التوحيد وتعليمهم إياه والجلوس له والتذكير به ونشره بكل ما نستطيع. أحبتي، نحن نمر على هذا الكلام مرورا لطيفا رابطين لما في الكتاب بالواقع، وإلا فلنقول، وهذه محلها الأصول الكبيرة في شروح هذا الكتاب المبارك العظيم، لكن بيان أن هذا الذي يقوله المؤلف رحمة الله عليه موجود فيما بيننا في هذا الزمان ممن يزعمون أنهم متعلمون ووصلوا إلى أعلى المراتب في العلم، فلا بد من النشاط في هذا الجانب. المسائل، يقول رحمه الله: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوها لمثل ذلك، التغليظ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، هذا تغليظ، هذا تغليظ شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، لو مت على هذا يقول له ما أفلحت، فالتغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، لما؟ لأنها من الشرك بالله تبارك وتعالى، فهي إن كانت من غير القرآن والسنة فيغلب عليها أنها من دعاء غير الله تبارك وتعالى والاستغاثة بغير الله، أو ما فيها من الطناسم التي يكتبها هؤلاء المشعوذون في نداء الشياطين وأسماء الجن ونحو ذلك، وهذا هو عين الشرك. الثانية، قول الصحابي رضي الله عنه لهذا الرجل حينما قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، استدل بالآية الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، الصحابة رضي الله عنهم لا يفرقون، يستدلون بهذا على هذا، يستدلون لأن هذا شرك وهذا شرك، فينبغي أن يحذر كبيره وصغيره، إذا كان التحذير في الصغير هكذا فالكبير من باب أولى. يقول المصنف: الثانية في المسائل أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الدليل في قوله ما أفلحت أبدا، هذا هو الدليل، هذا موضع الشاهد، قوله ما أفلحت أبدا، ففيه دلالة على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، إذ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ ما أفلحت أبدا، فدل ذلك على أنه ليس كبقية الكبائر التي هي تحت المشيئة، بل هو داخل في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. الثالثة، أنه لم يعذر بالجهالة، وذلك لأنه بين أهل الإسلام، يعذر بالجهالة الذي ينشأ في بادية بعيدة ما عنده من يعلمه، أو حديث عهد بالإسلام كما في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، ونحن حدثاء عهد بكفر ولا لا، حينما خرجوا وقالوا اجعل لنا ذات أنواط. أما الذي بين أهل الإسلام فهذا لا يعذر بالجهالة، يرى ويسمع، يرى الدعوة إلى التوحيد ويسمع الدعوة بالتوحيد وتحذير الناس من الشرك، وهو متساهل في هذا، هذا معرض عن التعلم وعن طلب ما أوجب الله جل وعلا. فمثل هذا لا يعذر، يعذر الذي لا علم عنده، الذي يعيش ببادية بعيدة ما عنده من يعلمه، أو حديث عهد بإسلام، أو كان الأمر خفيا. أما هذه الظاهرات لا. الرابعة يقول أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، يعني هي بنقيض القصد يحصل لصاحبها، فلا تنفعه ولا يسلم من الشرك هذه التمائم. قال من الواهنة، قال لا تزيدك إلا وهنا، فهي لا تنفع في العاجلة بل تضر، لا تزيد إلا وهنا، وتضر أيضا في الآجلة وهي في الآخرة داخلة بصاحبها في الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. فالذي لأجله تعلقها ما حصل، وهو دفع الضر ما حصل، بل حصل له الضرر، لا تزيدك إلا وهنا، يعني ضعف القلب، تعلق القلب بها، فيبقى خائفا أبدا، فما يزداد إلا وهنا. نعم. الخامس الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك، والمراد بالتغليظ هنا حتى يعلم أنه جاء فعلا منكرا وارتكب منكرا عظيما، إذ لو لم يحصل التغليظ لظن أن الذنب ليس بغليظ خفيف. فالتغليظ في الإنكار يدل على عظم الذنب، فيقع في القلب موقعا. فأنت حينما ترى الشرك يجب أن تغلظ في الإنكار فيه، لكن المعاصي ألطف بأصحابها لعل الله جل وعلا أن يقبل بهم. اليوم العكس تماما، وخصوصا عند الدعاة الذين صعدوا على الساحة اليوم، أمر التوحيد ما يهم، بل ما يلتفتون إليه، ما في إنكار أصلا فضلا عن التغليظ فيه. لكن الربا اسمع، الزنا كما يقولون اسمع، الخمور اسمع، السفور اسمع، هذه كلها معاصي ومحرمات وبعضها كبائر لا شك، لكنها دون الشرك، فأصواتهم قد بحت في هذا الجانب، ويا ليتهم صادقون، والله قد كشفت الأيام كذبهم، لو كانوا على ما كانوا عليه سترهم الله كانوا صادقين مشى، تقدمت الأيام قالوا ما في بأس، إذا كان النسبة في الربا قليلة ما في بأس، وهو ربا قليل وكثير، هو ربا ربا، فجاءت الفتاوى منهم بإباحة الربا، وجاء آخرون قالوا لا، الربا المحرم هو ربا الفضل بس، وجاء آخرون وقالوا الآن الأمر بالتدريج يا ناس، لما جاءت حكوماتهم قالوا الأمر بالتدريج، يعني تبغونهم بين ليلة وعشية وضحاة على طول يغيرون الكون، طيب والحكام اللي قبلكم ليش ما قلتم الأمر بالتدريج؟ بل أنا أتحدى هؤلاء أن يأتي واحد منهم بحرف واحد لهؤلاء الحكام الذين ذهبوا فيما سموه بالربيع العربي، وهو لا ربيع ولا بلاء، ما هو إلا بلاء جاءنا، ما هي إلا دماء. الربيع يأتي بالزهر وبالنور وبخضرة الأرض وبصلاح الجو والمطر والنسيم العليل، هذا هو الربيع، ما هذا ما فيه إلا دماء تسيل ورؤوس تطاح بها وفتن، نسأل الله العافية والسلامة. ما في ولا حاكم من هؤلاء الحكام الذين قاموا عليهم في يوم من الأيام قال القطع ليس من الإسلام والجلد ليس من الإسلام وليس من الإسلام، ساكتون. ومع ذلك كفار ومن لم يحكم بما أنزل الله. وهؤلاء الآن هذا كله ليس من الإسلام، وهو اجتهادات، وهي أحكام شرعية، وهي التي صجونا في السابق المطالبة بتحكيم الإسلام بتحكيم الشريعة، لما قاربوا إلى الوصول قالوا ليست من الإسلام، اجتهادية. إسلام حكم، فرق بينه وبين إسلام التحكم. ومن هذا الكلام الكثير، فعرف أن هؤلاء ما يدعون إلى تحكيم الشرع كما جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا، هم يدعون إلى أن يحكموا هم في الخلق بس. يقول قائلهم إن عزل مرسي أعظم من الشرك بالله، أو قال مثل الشرك بالله، وثاني يقول أعظم من هدم الكعبة حجرا حجرا. هذا مسجل كله في النت بأصواتهم، سبحان الله. وفين الإسلام؟ ما في. هؤلاء كلامهم في هذه الأمور، لكن في التوحيد لا وجود له، لا إنكار. هل تسمعون كلام لهؤلاء على المشركين؟ إنكار على الشرك وأهله، دعوة إلى تحقيق التوحيد الذي لأجله خلق الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل تجد عند هؤلاء دعوة للناس إلى أن يعودوا إلى الله حتى يمكن لنا في الأرض؟ يقول لا لا، أنا أمر من عند شرك القبور إلى شرك القصور تحت قبة البرلمان، هذا ما يهمه شرك القبور، ما يهمه. تدرون لماذا؟ لأنه يريد أن يتبلغ بهؤلاء للانقلاب على الحاكم، كلهم أوباش معه، يقومون يخرجون معه إلى الميدان ضد الحاكم، لكن لو جاء يريد أن يزيل عتبة من عتبات هذه القبور قاموا ضده. أها، فإذن الدعوة ليست إلى ما جاء به الله جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الدعوة إلى ما يريدونه هم. فإذن الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك، نحن نغلظ حيث أغلظ الله سبحانه، وأغلظ رسوله صلى الله عليه وسلم، وأغلظ أصحاب رسوله رضي الله تعالى عنهم في باب الشرك والمعاصي. ننكر الكبائر أعظم وأعظم، وما دونها أخف، وكل منزلة بمنزلتها. ينكر بما يناسبه، المنكر بما يناسبه. فالإغلاظ في الشرك، الإغلاظ على المشركين، إذا سمعوا منك أيها الموحد مثل هذا الكلام كلهم يرمونك عن قوس واحدة، ارفق بالناس يا ناس، الناس كلهم مسلمون، من وهكذا مسلمون، أنت تراهم الآن على هذه العتبات، مسلمون وأنت تراهم يأتون بالنذور والقرابين، مسلمون وأنت تراهم يطوفون بهذه النذور القبور، لا تتحرك منه شعاره. هذا يدلك على أن التوحيد قد هان في قلوب هؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة. السادسة، يقول التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، هذه السادسة، من تعلق شيئا وكل إليه، يعني يكله الله سبحانه وتعالى إليه ولا يحصل له المطلوب، لا تزيدك إلا وهنا، وما أفلحت أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. السابعة، التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا كما قلنا في التفصيل في التمائم. الثامنة، أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، كلا ولست معلقا لتميمة أو حلقة أو ودعة أو نابي لرجاء نفع أو لدفع بلية، الله ينفعني ويدفع ما بي. النافع الضار هو الله جل وعلا، أما هذه الخيوط فلا تدفع عنك شيئا. فمن تعلق تميمة فقد أشرك، ومن تعلق خيطا من الحمى مثله أيضا، فإن هذه الخيوط لا تدفع ما قضاه الله سبحانه وتعالى. التاسعة، تلاوة حذيفة رضي الله عنه الآية فيه دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات في الأكبر على الأصغر، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالشرك أمره خطير، كبر أو صغرا، والآية التي في الأكبر تتناول الأصغر، لأن الأصغر مندرج تحت قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. العاشرة أن تعليق الودع من العين كذلك، تعليق الودع من العين كذلك، يعني ليدفع بها العين عنه. الودعة التي تجعل من العظام أو الخرز ونحوها لدفع العين عنه، أو سن الذئب، نعم، ليدفع بها عنه هذا الأمر الذي يعتقده يخافه. كذلك من ذلك، يعني من الشرك بالله تبارك وتعالى، فإن الله هو الذي يدفع عن العبد، ولا تدفع هذه الأمور شيئا. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، يعني لا يتم له مقصوده ومطلوبه ومراده، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له، أي تركه على حاله لا ينتفع بذلك أبدا. ففيه الدعاء على من فعل ذلك، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعموم، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، وأنت إذا رأيت عليه شيئا من ذلك علمه، بخلاف من رأيته ينشد الضالة في المسجد تقول له لا ردها الله عليك بعينه. كذلك الذي يبيع ويشتري في المسجد تقول له بعينه لا أربح الله تجارتك، فهذا بالعين، أما هنا فبالعموم، فإذا رأيت شيئا من ذلك هنا فأنت تعلمه. نعم. وبهذا ينتهي هذا الباب، ولعلنا نشرع في الذي يليه. باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولى هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ابن عكيم ما هو عندي. نعم. حديث ابن عكيم والتولة شيء يصنعونه. نعم. والتولة شيء يصنعونه. التولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. نعم. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه. عندكم نسخ أخرى؟ هات. ما هو فيه؟ فيه ابن عكيم؟ ها؟ وعندك؟ النسخة. نعم. هذه الأخ الذي يقول عنده نسخة. هذا الذي. نعم. وروى أحمد عن رويفع. شوف هذا غير موجود. نعم. نعم. هذه النسخة من اقرأ علينا. هذه نسخة من؟ قال التنديد. إيه بس المتن متن آخر. نعم اقرأ. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وروى أحمد عن رويفع قال. أعد مرة أخرى. وروى أحمد عن رويفع. لا، حديث ابن عكيم. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. نعم. مقدم هو مقدم، مو هذا موضعه، مكرر هنا. لا هو مكرر هنا، أيوة هنا أنا مكرر. أنت الآن ما قرأت في أول ما قرأت الصحيح، في الصحيح عن أبي بشير، أيوة، ثم بعده عن ابن مسعود، عن ابن مسعود، ثم بعده ثم بعده يعني عن عبد الله بن عكيم. أيوة. لا، حديث ابن مسعود والتولة شرك ولا لا؟ إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وبعده بعده التمائم هي شيء يعلق على الأولاد. لا، بعده عبد الله بن عكيم، وهنا في الموطن هذا لا، غير مكانه. فتقديمه أولا ثم بعد ذلك يأتي الشرح، ثم بعد ذلك يأتي أحمد عن رويفع. واضح؟ هذا ما عندنا هنا، إلا أن يكون عندك تكرر مرتين. لا لا، مكرر عندك؟ لا لا، هو عندنا من أول، لكن أنا أسأل هل هو مكرر عندك هنا مرتين؟ لا، بس خلاص موضعه هو الأول. نعم. موضعه هو الأول، ثم التفسير للتمائم والرقى والتولة. نعم. ثم يأتي رويفع أحمد. نعم. بس هذا المقصود. طيب. هذا ما هو عندنا هنا. نعم. فأنا أسأل هل هو عندك مكرر جاء مرتين في نسختك؟ لا، بس خلاص. إذن موضعه فقط الموضع الأول مباشرة في الصحيح عن أبي بشير، ثم بعد ذلك حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة، ثم عن عبد الله بن عكيم، هنا موضعه. ثم يأتي تفسير بعد ذلك التمائم، لأن هذا الحديث حديث ابن عكيم: من تعلق شيئا وكلا إليه. التمائم شيء يعلق، تمام. ثم بعد ذلك الرقى، ثم التولة، ثم وروى الإمام أحمد عن رويفع. هذا هو محله. نعم اقرأ. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتر أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير التولى، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى، الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. الظاهر أن الحياة نسأل الله أن تطول بنا فندخل في الباب، لأن الوقت لا يتسع، لكن نأخذ السؤالات لأننا قد وعدنا أصحابها، لعلك تقف على هذا. نسأل الله أن تطول بنا الحياة على طاعته وإياكم. هذا سائل يقول: لي حاجة أطلب الله أن يحققها، ولقد عاهدته سبحانه أن أجتهد في النوافل، عاهدته سبحانه أن أجتهد في النوافل كالصوم الاثنين والخميس والأيام البيض والرواتب والضحى ركعتي الضحى سواء استجيبت دعوتي أم لا، ولكنني أشعر أحيانا ببعض الفتور وأفوت بعض هذه النوافل، فماذا علي؟ عليك أن تستغفر الله جل وعلا وتقوم بما عاهدت عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والموفون بعهدهم، فعليك أن تستغفر الله في التقصير وأن تعود إلى هذا، ولكن هذا ليس بنذر، ليس بنذر، لأن صاحبه سأل عنه مرة أخرى هل هذا نذر، ويقول أنا ما قلت لله علي نذر، لكن هذا ليس بنذر، فلا وإياك والتقصير، والله سبحانه وتعالى يعينك. ما شاء الله، هكذا الكتابة. يقول هذه فائدة جزاك الله خيرا نقرأها على إخوانه. يقول قال أبو المظفر، هذه فائدة، قال أبو المظفر السمعاني مما يدلك أن أهل السنة هم على الحق دائما أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة أولهم وآخرهم قد قديمهم وحديثهم لوجدته كأنه خرج من قلب رجل واحد. هذا صحيح، هذا كلام أبو المظفر معروف وهو صحيح، وذلك لأنهم يأخذون من مشكاة واحدة هي السنة، فكلمة المشرقي في آخر الدنيا تتفق مع كلمة المغربي في طنجة وفي آخر الدنيا أيضا، لأن محلهم أو منزعهم واحد. احنا يلا الأوراق يا ولدي. هذا يقول هل يجوز لشاب سلفي لم يجلس على العلماء ولم يتعلم منهم مباشرة أن يشرح المتون، متون العقيدة مثل الأصول والثلاث القواعد الأربع؟ إذا كان ما تعلم ما يجوز له أن يشرح ويعلم، لا بد أن يتعلم، نعم، ثم يعلم. نعم، وهذا يقول في بلادنا من يتكلم على الذين يدعون إلى التوحيد ويقول الناس قد عرفوا ذلك فما ردنا عليه؟ الحمد لله سمعتم الجواب الليلة، جاء هكذا عرضا عليه. ما شاء الله. هذا يسأل كيف يستفيد طالب العلم من الشروحات على كتاب التوحيد وهي كثيرة؟ يتدرج فيها، يأخذ أولا مثل الجديد على كتاب التوحيد للقرعاوي، ثم ينتقل بعد ذلك إلى السؤال والجواب للجار الله، وفي سؤال وجواب قديما للشيخ محمد بن عثيمين مطبوع على كتاب التوحيد قديم، أظنه الآن موجود لعلك تحصله، ثم بعد ذلك تنتقل إلى قرة عين الموحدين، ثم فتح المجيد، ثم تنتقل إلى كتاب الشيخ محمد رحمه الله تعالى الذي هو القول المفيد، ثم تدخل بعد ذلك إلى الكتب المطولة مثل تيسير العز الحميد ونحوه. فأنت إذا قرأت بالتدريج فهمت الواضح، ثم تترقى على الذي، والذي يشكل عليك تسأل عنه، والأحسن إذا تيسر لك أن تقرأ على من هو أعلى منك يكون هذا أحسن. نعم، هذا يقول ما هي الأسباب التي يتخذها الإنسان لاجتناب الرياء والسمعة؟ والله أول ما عليك أن تدعو الله جل وعلا، أكثر من الدعاء لله سبحانه والتضرع إليه سبحانه وتعالى أن يعيذك منه، وهو داء لا شك، وداء دائما يبتلى الإنسان به، فعليه هذا، وعليه أيضا أن يقرأ الأحاديث الواردة في الوعيد فيه، فإن من أكثر من القراءة للنصوص الواردة في الوعيد خاف إذا خاف أورثه ذلك معالجة نفسه وتعهدها. وهذا يقول إذا جرح عالم بأسباب الجرح جرحا معروف شخصا معروفا بالسنة لكنه لم يقم الأدلة على جرحه فهل نتوقف عن الأخذ عنه ريثما يظهر سبب الجرح أم نتلقى عنه حتى يتبين؟ لا، مثل هذا اسأل ما سبب جرحه، فإن العالم بأسباب الجرح ما يجرح شخص معروف بالسنة إلا واطلع منه على ما لم تطلع عليه أنت، فاسأله اسأل حينئذ يتبين لك إن شاء الله. نعم. هذا يقول أخ قدر الله عليه بمرض مزمن مؤثر، نسأل الله أن يعشيه وأن يعافيه، وهو الآن قد تخرج من التعليم علما الذي يصرف عليه أدوية المرض أهله، وهو يريد أن يدرس في الجامع في جامعة وهم لا وهو يريد يدرس في هذه الجامعة المختلط هم الظاهر ها؟ هم يريدون أن يدرس الذي يصرف عليه أهله وهو يريد يدرس في هذه الجامعة المختلطة وهو لا يريد كيف الظاهر هم يريدون أن يدرس في هذه الجامعة المختلطة وهو لا يريد وأهله يقولون إذا لم تعمل فيها فلا نصرف أبدا لا تعمل فيها والله يرزقك واسعى وسيشفيك الله بإذنه جل وعلا واعلم أن ما عند الله من الذي تؤمل من الشفاء والرزق لا ينال إلا بطاعته لا بمعصيته إذا توكلت على الله حق التوكل فهو حسبك وإذا اتقيت الله حق التقوى يقيك ويكفيك ويرزقك من حيث لا تحتسب. وهذا يسأل يقول عندنا إمام مسجد تبليغي يدافع عن مشايخ طريقته من القبوريين فهل تصح الصلاة خلفه إذا كان يدافع عن القبوريين كما هو هنا فهذا منهم ولا تصلي خلفه. راحت. وهذا يقول سائل ما رأيكم في شخص طلب من إمام مسجد أن يدرس في مسجده فقال له الإمام تريث ولا تستعجل فإن تدريسك يسبب انقساما بين الشباب السلفي فقال هذا الشخص ولو حصل فرقة بين الشباب في المسجد المسجد النبوي النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الحق فرق بين الحق والباطل والقرآن فرقان فكيف نتعامل مع هذا الشخص مع أنه يقول إنه سلفي؟ نقول لو إمام المسجد ينبغي أن تتعاون أنت معه ما تتحارب ما تتصادم معه فإذا كان يعلم سببا وجيها فليبده لك هذا أولا وثانيا أنت إذا ما حصل لك هنا انتقل إلى مسجد آخر الله جل وعلا ما حصرك في هذا المسجد تقل إلى مسجد آخر إن كان الله يعلم منك الإخلاص في التعليم سيأتونك لو تحت شجرة انتقل إلى مسجد آخر ولا تصطدم بهؤلاء. نعم. يقول متى يكون المرء مناقضا لأصل التوحيد؟ إذا جاء بما يناقض التوحيد بالكلية إذا فعل فعلا من الأفعال التي تناقض أصل التوحيد كأن يذبح لغير الله يدعو غير الله ونحو ذلك فهذا يناقض التوحيد بالكلية. أما إذا فعل فعلا لا يناقض التوحيد كتعليق تميمة أو يقول ما شاء الله وشئت هذا لا يناقض التوحيد من أصله لكن ينافي كماله كيسير الرياء هذا لا يناقض التوحيد من أصله ولكن ينافي كماله الواجب. هذا تقدم الكلام عليه. وهذا أخوه هذا يقول: ما رأيكم في الذهاب للمساجد؟ ما حكم الذهاب للمساجد التي تخفف الإضاءة أو الأنوار بقصد الخشوع في صلاة القيام في رمضان؟ الخشوع هو في القلب، الخشوع هو في القلب، فقد يكون الرجل أعمى البصر كفيف ما يرى، لكن قلبه متشعب في الكرة الأرضية كلها، ولا شك أن البصر من أسباب الخشوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ردوها علي وآتوني بمجانية أبي جهل، فإنها قد ألهتني عن صلاتي الخميصة. فالشاهد أن البصر له أثر عظيم في الخشوع، والنور هذا الذي يفعله هؤلاء لا أعلم له في هذا الجانب أصلا، إنما الخشوع في القلب، وعلى العبد أن يبتعد عن الأسباب التي تمنع من ذلك، سواء كانت خطوط أو كانت إضاءات. إذا كانت الإضاءة هذه ملونة كالأحمر والأصفر كما هو أحيانا في بعض المساجد التي تكون في القبلة فنعم، أما هذا أنا لا أعلم له أصلا. هذا يقول: من الشراح من قال إن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله تضمنت الكفر بما يعبد من دون الله. نعم قلنا معنى هذا، لكن هو لا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله، لا بد أن يقول لا إله إلا الله وهو يعرف معنى لا إله إلا الله أن هذه المعبودات كلها باطلة فيكفر بها. ها؟ إلا قول إبراهيم لأبيه، أليس كذلك؟ فلا بد من أن يكفر بهذه المعبودات، وقد شرحنا كلام الشيخ شرحا واضحا. هذا يقول: في هذه الأزمنة من يحذر من الشيخ ربيع والشيخ محمد أمان الجامي وأن هؤلاء ليس همهم إلا الغيبة والكلام في الناس ولا يتكلمون في التوحيد أبدا، كيف نرد عليهم؟ نرد عليه من آخر الكلام: الشيخ محمد أمان جل كلامي في التوحيد، والشيخ ربيع كل دفاعه عن العقيدة وعن السنة، رحم الله من مات ووفق من بقي، وهذه كتبهم دالة على ذلك، وعلى ما يقولون الماء يبين ويكذب الغطاس الذي يدعي السباحة وهو كذاب. نعم. وهذا يقول: يدعي بعضهم إن السلفيين يتبعون علماءهم في التحذير من المبتدعة طاعة عمياء مع خوفهم من مخالفتهم، فادعى أن هذه الطاعة هي من الطاعة المخرجة عن الملة. يقول: هذا فساده يغني عن إفساده، ومجرد قراءته تدل على عقل صاحبه وسفاهته لكل ذي عقل. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.